الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الناس اعلموا يا رعاكم الله أن المعاصي والذنوب سرطان القلوب تمرضها فتميتها وتورد أهلها الهلكة وتكون عليهم وبالا ونكالا وعذابا في الآخرة لذلك فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة منها ليغفرها لنا في آيات كثيرة من كتابه الكريم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال عز سلطانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون بل أن الله جل جلاله أمرنا بالتوبة من ذنوبنا مهما عظمت كثرة ومهما كثرت عدا فقال الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وفيه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم انظروا إلى ربكم يدعوكم إلى التوبة يدعوكم إلى أن تتخلصوا من ذنوبكم بالتوبة فيغفرها لكم ولقد رغبنا الله عز وجل في التوبة بعدة مرغبات من ذلك أنها سبب لفلاحنا كما سمعتم من قول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن ذلك أن الله سيغفر لنا ذنوبنا مهما كثرت إن تبنا إليه كما سمعتم من قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومن المرغبات لنا في التوبة أن الله عز وجل يجعل لنا مكان كل سيئة تبنى منها حسنة تخيل كم السيئات التي تغترفها في يومك وليلتك بل وفي شهرك وفي سنتك إذا تبت إلى الله منها غفرها وجعل مكان كل سيئة حسنة. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن المرغبات لنا في التوبة أن الله عز وجل يحبنا إذا تبنا إليه. قال الله: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن تلكم المرغبات أن الله عز وجل يفرح بها منا فرحا شديدا، فقد جاء في الصحيحين في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم كان على راحلته فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها نام تحت شجرة فقام وإذا بها قائمة عند رأسه فأمسك بخطامها وقال: اللهم إنك أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبتنا من هذا براحلته بعد أن أيقن بالهلكة. أيها الناس، إذا كان الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من الكفار فمن باب أولى أن يقبلها منا نحن المسلمون. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم إلى التوبة ليقبلها منهم، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وهم كفرة المثلثة يدعوهم الله إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انظروا إلى جود الله ورحمته مع أنهم أحدثوا الذنب العظيم والكذب والافتراء على الله، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة، فكل من تاب تاب الله عليه. وهكذا الذين عذبوا المؤمنين في الأخدود، ماذا قال الله عنهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أي أنهم لو تابوا لقبل الله منهم. قال: ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري يرحمه الله: انظروا إلى رحمة الله ولطفه، قتلوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. قتلوا أولياءه، أدخلوا المسلمين إلى حفر النار ليحرقوهم، لم يرحموا جنينا مع أمه ومع ذلك يدعوهم الله إلى التوبة. فإذا علمنا مثل ذلك فحري بنا وحقيق علينا أن نتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا، فإنه وعد بقبول هذه التوبة ومحو تلكم الحوبة وجعل مكان السيئة حسنة. أي فضل ننتظر بعد هذا الفضل؟ أيها الناس، إن الله عز وجل قص علينا توبة بعض أنبيائه في كتابه الكريم، لا لشيء إلا لكي نتأسى بهم، مع أنهم أحدثوا ذنوبا صغارا لكنهم تابوا منها توبة عظيمة سجلها الله لهم في كتابه الكريم تقرأ وتتلى إلى يوم الدين. هذا أبونا آدم وتلكم أمنا حواء، أكلا من شجرة نهيا من الأكل منها فوقعا في معصية، قال الله فعصى آدم ربه فغوى، لكنهما علما أن لهما ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فتوجها إليه معترفين بخطئهما مفتقرين إلى ربهما متذللين بين يديه، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، فكانت النتيجة أن قبل الله توبتهما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. انظروا كيف تاب الأنبياء، كانوا يعترفون بأخطائهم. يوم أن عمانا الكبر والتيه عن أخطائنا فلم نعترف بها ولو بيننا وبين ربنا، نعم أصبحنا لا نعترف بذنوبنا فضلا على أن نتوب منها، فما أحوجنا إلى أن نلهج بما لهج به أبوانا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا بالغيبة والنميمة والكذب، ربنا ظلمنا أنفسنا بأكل الربا، ربنا ظلمنا أنفسنا بترك الصلاة والتهاون فيها، ربنا ظلمنا أنفسنا بالنظر إلى الحرام، ربنا ظلمنا أنفسنا بسماع الأغاني، ربنا ظلمنا أنفسنا بالظلم، ربنا ظلمنا أنفسنا بالكبر، ربنا ظلمنا أنفسنا بكثير من الذنوب والمعاصي التي تحدثها جوارحنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قلها ولو مرة في عمرك يا أخي، قل ربي ظلمت نفسي بارتكاب ذنب كذا وكذا فاغفر لي، كما قالها أبواك. أم أنك تأنف؟ أم أنك تستكبر من أن تعترف بذنبك وخطئك ولو بينك وبين ربك؟ يقول الله عز وجل عن موسى عند أن قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قال مبينا توبته ورجوعه وأوبته: ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يسأل ربه ما ليس به علم، ما ليس له به علم، فيعظه الله ويبين له أن هذا خطأ، فتكون النتيجة: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. انظروا إلى توبة الأنبياء يا عباد الله، من نحن بجانبهم؟ لما لا نعترف بذنوبنا ولو بيننا وبين ربنا؟ ما الذي جرى لهذه القلوب؟ أيها الناس، إن من القصص الصحيحة في بيان توبة الصادقين كيف كانت توبتهم ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك، فقال له: إني أصبت حدا فأقمه علي، وأريد منك أن تسمع وأن تتفكر في إصرار هذا الرجل على التوبة، وكيف أنها كانت توبة منقطعة النظير، ليس لها مثيل، لأنها كانت صادقة ونصوحة، ما أحوجنا إلى أن نتوب مثلها. قال: إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فكرر في الثانية: إني أصبت حدا فأقمه علي، ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قالها في الثالثة: إني أصبت حدا فأقمه علي، ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فقال له في الرابعة: وما ذاك؟ قال: إني زنيت، وقد كان محصنا، إني زنيت. اعترف بخطئه وذنبه وجنايته، وأراد أن يطهر من هذا الذنب الذي عليه حد أو فيه حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فقالوا: لا، ليس به جنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ فقام رجل من الصحابة واستنكه، أي شم رائحة فمه، فقال: لا، لم يشرب خمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أزنيت؟ قال: نعم. وجعل يذكر له لفظا صريحا في بيان أنه زنى، وهو يقول: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم. جاء في خارج مسلم أنهم لم يحفروا له حفرة ولم يقيدوه فرجموه، حتى إذا أحس مس الحجارة جعل يهرب، فأدركه عبد الله بن أنيس ورماه بلحي جمل فقتله. فانقسم الناس فيه إلى طائفتين: طائفة تقول: لقد أحاطت به خطيئته، وأخرى تقول: لقد جاء إلى الله مقبلا، لقد وضع يده في يد رسول الله وقال: اقتلني بالحجارة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد 3 أيام وقال: استغفروا لأخيكم ماعز. قالوا: غفر الله لماعز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، لو قسمت على أمة لوسعتهم. الله أكبر، ما أصدقها من توبة، وما أمصحها، وما أعظمها، وما أحوجنا إلى أن نتوب إلى الله مثلها. أيها المسلمون، عباد الله، إذا علمنا ذلك، إذا علمنا أن التوبة واجبة علينا، وأن من الأنبياء والصالحين من تابوا إلى الله توبة غفر الله لهم بها الذنوب وستر العيوب، فلنعلم أن للتوبة المقبولة شروطا لا بد من توفرها في توبتنا حتى يقبلها الله. أولها الإخلاص لله في التوبة، فتب لأن الله أمرك أن تتوب، لا من أجل أن يقال تائب. والتوبة عبادة، والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني أن تقلع عن الذنب الذي تبت منه فورا، فإن من الناس ناسا من يزعم أنه تاب من ذنب معين ولا زال يباشره، هذا يضحك على نفسه. فليست التوبة كلاما ودعوة، إنما التوبة ترك للمعصية حال إعلانك بها وحال تكلمك بها. الشرط الثالث العزم على ألا تعود إلى المعصية بعد إذ تبت منها مرة أخرى. أثر عن عمر قوله: والسند إليه صحيح، قال: التوبة النصوح أن تترك الذنب ولا تعود إليه، كما أنه لا يعود اللبن إلى الضرع بعد أن حلب. فمن الناس ناسا من يزعم أنه تائب من ذنب لأنه لم يتهيأ له الجو ولم تتوفر له الفرصة لفعله، فإذا تهيأ له الجو وتوفر له السبب فعله. هذه مغالطة وليست توبة. الشرط الرابع: الندم على فعل المعصية التي تبت منها. جاء في حديث يحسنه العلامة الألباني يرحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التوبة الندم، فاندم على معصيتك وتحسر. يا أخي أسل الدمع وأظهر الحسرة والندم إذا ما ذكرت معصيتك التي تبت منها أو ذكرت بها. من الناس من لا يظهر في وجهه ولا في ملامحه أثارة من ندم على معاصيه ويقول بأنه تاب منها. لربما بعض الناس إذا ذكر بمعصية تاب منها إذ به يبتسم ويضحك دون أي اكتراه ودون أي ندم أو حسرة، لا يتمعر وجهه ولا يظهر ندما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما التوبة الندم. الشرط الخامس: أن تتوب في الوقت، فإن للتوبة وقتا إذا انتهى لم تقبل بعده. ووقت التوبة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عام والقسم الثاني خاص. والعام هو عند طلوع الشمس من مغربها، أي إذا قامت القيامة، حينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تنفع توبة من تاب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والوقت الثاني عند الاحتضار، عند الموت. فإذا جاء الموت واحتضر الإنسان وجاءته السكرات وأشرف على الموت، فلا تنفعه التوبة إذا تاب في ذلكم الوقت، لا تنفعه. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وفي الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الشرط الأخير إضافة إلى الشروط السابقة: إذا كان الذنب متعلق بآدم، أي بحقوق الآدميين، كأن ظلمت إنسانا فأخذت ماله، أو شتمت عرضه، أو أخذت أرضه، أو ظلمته بأي نوع من أنواع الظلم، فإنه إضافة إلى الشروط السابقة يجب عليك أن تتحلل ممن ظلمته، أي أن تطلب منه الحل، وإن أخذت عليه شيئا فترجعه إليه، ترد المظالم إلى أهلها. فمن أخذت عليه مالا فأرجع إليه مالا، من اغتصبت عليه أرضا فرد إليه أرضا، وهكذا من اغتبت، من شتمت له عرضا فاذهب واستسمحه واسأله أن يعفو عنك. فإذا كانت هذه الشروط موجودة في توبتك فأبشر بقبولها. ألم يعلموا أن الله بقبولها ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يتوب علينا من ذنوبنا وما أكثرها، نسأله أن يمن علينا بأن نتوب منها وأن يتقبلها منا وأن يعيننا على تنفيذ شروطها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات للمتكلم قبل السامعين قلوبا واعية وآذانا صاغية. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شكر الله لكم جلوسكم وحسن إنصاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.